فما حكم تحية المسجد والإمام يخطب يا أبا سالم؟ في خلاف بين أهل العلم، والذي عليه جماهير العلماء أنه يستحب أن يصلي التحية والإمام يخطب. أحسنت، وذهب جماعة من أهل العلم أنه لا يصلي التحية والإمام يخطب، يدخل ويجلس من غير أن يصلي تحية المسجد. وذهب الأوزاعي إلى أنه إن صلى في بيته فلا يحتاج إلى أن يصلي ركعتين إذا وصل المسجد، وإن لم يصلي في بيته صلاها. وهكذا ذهب أبو مجلز رحمه الله إلى التخير، أبو مجلز إلى التخير، إن شاء صلى وإن شاء ترك. والصحيح أن التحية تلزمه، ويجب عليه أن يصلي التحية إذا دخل أحدكم المسجد، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، قم يا سليم وصلي ركعتين. فأمره النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يترك الواجب لأجل المستحب، فإن استماع الخطبة واجب، ولولا أن التحية واجبة لما أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الواجب كما تعلمون أوجب، وهذا مستحب سيترك لأجل الواجب، لكن لما كانت واجبة أمر بها حال الخطبة عناية بها. هذا هو الصحيح. قدم معكم أن حديث جابر تكلم أهل العلم حوله، قال نوي هذا نص لا يتطرق إليه التأويل، ولا أظن عالما يبلغه هذا اللفظ ويعتقده صحيحا فيخالفه، صدق، إلا بتأويل بعيد. أما يعتقد صحة هذا فهو نص، وهذا أمر لا حيلة للمموه فيه. يقول ابن حزم رحمه الله وإن كان في العبارة شدة، لكن هذا نص ينبغي الأخذ به. وهكذا محمد أبو محمد بن أبي جمرة يقول هذا الذي أخرجه مسلم نص في الباب، لا يحتمل تأويل، أو لا يحتمل التأويل. حاصل هذا هو الصحيح، أنه ينبغي أن يصلي ركعتين قبل جلوسه، سواء قيل بالوجوب أو بالاستحباب، فلا يترك هذا وقد أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتلك الأقوال المرجوحة التي خلاف هذا القول. هذه مسألتنا أمسي، ونأخذ غيرها. مسألة: من ذكر صلاة فرض حالة الخطبة فهل يصليها؟ هل يقوم يصليها؟ من ترك صلاة فرض وقت الخطبة فهل يصليها والإمام يخطب؟ ذكره جالس. قال أبو محمد بن حزم: ومن ذكر في الخطبة صلاة فرض. قال أبو محمد بن حزم رقم المسألة 534: ومن ذكر في الخطبة صلاة فرض نسيها أو نام عنها فليقم وليصليها، وليصليها، لا يقول حتى ينتهي الخطيب أقوم أصلي، ترك صلاة الفجر مثلا نسيها نام عنها، وهكذا صلاة فائتة قبل الجمعة بيوم صلاة المغرب ذكرها أنه ذاك اليوم ما صلى المغرب، فيقوم يصليها والخطيب يخطب، ما دام قد ذكرها يقوم، ولا يضر هذا، ولا يقال هو مأمور الإنصات، هذا مستثنى أيضا كالتحية. ومن ذكر بالخطبة صلاة فرض نسيها أو نام عنها فليقم وليصليها، وليصليها سواء كان فقيها أو غير فقيه، لأن بعضهم فرق بين الفقيه وبين غير الفقيه، فقالوا غير الفقيه يقوم أما الفقيه لا يقوم، لأن الناس ربما يظنون أن هذا واجب أو هذه الركعتان هاتان الركعتان سنة، فلذلك قام الفقيه من أجلها، سواء كان فقيها أو غير فقيه، لقوله أو لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة ونسيها فليصليها إذا ذكرها. فليصليها إذا ذكرها. وقد فرق قوم في ذلك بين الفقيه وغيره، وهذا خطأ. وقد فرق قوم بين في ذلك بين الفقيه وغيره، وهذا خطأ لم يوجبه القرآن ولا سنة، وهذا خطأ لم يوجبه القرآن ولا سنة ولا نظر ولا معقول. ولا نظر ولا معقول، بل الحجة ألزم للفقيه، بل الحجة ألزم للفقيه في أن لا يضيع دينه لغيره، في أن لا يضيع دينه لغيره. يقول أنا من أجل الناس ما أقوم أصلي، أنا ذكرت الصلاة بس أتركها إن شاء الله إلى البيت أذهب أو بعد الخطيب ما ينتهي خير إن شاء الله، حتى لا يعتقد الناس أنها سنة لأنني قمت أصليها والناس يقتدون بي. يا أخي مش عليكم الناس، قم صلي ولزمك الحديث، وأنت تدخل تحت هذا العموم من نام عن الصلاة ونسيها فليصليها إذا ذكرها، قم صلي. والناس ما أظنهم يعني قد يظنون وقد لا يظنون، قد يظنون فيك هذا وقد لا يظنون أنها سنة، هم سيأتون الخطبة اليوم الثاني سيأتون وما يرون قمت، هل ستكرر هذا كل يوم أو في غالب الأحيان؟ لا، هذا يندر جدا. بل الحجة ألزم للفقيه في أن لا يضيع دينه لغيره، فإن قيل يراه الجاهل فيظن الصلاة جائزة حينئذ، فإن قيل يراه الجاهل فيظن الصلاة جائزة حينئذ، قلت لا أعجب ممن يستعمل لنفسه ممن يستحل لنفسه مخالفة أمر رسول الله، قلت لا أعجب ممن يستحل لنفسه مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتضيع فرضه خوف أن يخطئ غيره، وتضيع فرضه خوف أن يخطئ غيره فيظن أنها جائزة ويقوم يصلي الخطيب أو الفقيه حقه قام وهم يقلدوا الفقيه فيحصل منهم خطأ. قال ابن حزم لا أعجب ممن يستحل لنفسه مخالفة أمر رسول الله وتضيع فرضه خوفا يخطئ غيره، يبين للناس الأحكام الشرعية ويقول لهم هذا الذي فعلتموه خطأ، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما خلع الصحابة نعالهم، قال ليش خلعتم؟ قالوا رأينا خلعته خلعنا، قال جاءني جبريل فأخبرني أن به ماذا فخلعت أنا، أما أنتم من أتاكم؟ بين لهم الصواب، وأنت بين لهم الصواب إذا قاموا رأوا الفقيه حق البلاد صلى بعد ما تصلي تقول لهم من قال يعني تفعل ليش فعلتم هذا، وبين لهم الصواب، ولا تترك يعني هذا الشيء وتفعل المخالفات الشرعية من أجل فلان لا يقتدي بي في هذا الخطأ إلى آخر ذلك، بين كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى الصحابة تابعوه وما كان ينبغي لهم أن يتابعوه، وهم كما تعلمون حالهم مع رسول الله الابتداء في هذا الموطن أعني، فبين لهم أنه حصل كذا وكذا وأنتم ما يلزمكم، هذا يلزمني أنا. وتضيع فرضه خوفا يخطي غيره، ولعل غيره لا يظن أو يظن، ولعل غيره لا يظن أو يظن. وقد قال تعالى لا تكلف إلا نفسك، وقال عليكم أنفسكم، وقال عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، انتهى من المحلة، وقال عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فعلى هذا إذا ذكر الشخص صلاة فرض وهو قد جلس لاستماع الخطبة يقوم يصلي، صلي هذا الفرض، ولا يلزم الإنصات في هذه الحالة كصاحب التحية إذا دخل لا يجلس حتى يصلي، وهذا إذا كان جالسا وذكر صلاة فرض فائتة يقوم يصليها، من نام عن صلاة أو سهى عنها فوقتها حين يذكرها، قم وصليها ولا يضرك ولا يفوتك إن شاء الله الإنصات، أنت مأمور بالقيام هنا. ولا فرق بين فقيه وبين غيره، واستثنى بعضهم الفقيه حتى لا يظن به ما سمعته أن هذه الصلاة جائزة، ما دام الفقيه صلاها فهذه صلاة جائزة، ربما قاموا تابعوه وجعلوا الخطيب واحد يخطب، لا يفعل هذا من أجلهم، ولا يضيع فرضه خوفا يخطئ غيره. هذه المسألة الأولى. والمسألة الثانية أيضا تتعلق بحديثنا أمس، هل على الخطيب التحية؟ هل يلزم الخطيب تحية المسجد؟ قال النووي رحمه الله كما في المجموع الرابع 29 و500 قال المتولي قال للمتولي ومن الشافعية يستحب للخطيب أن لا يحضر للجمعة إلا بعد دخول الوقت يستحب للخطيب أن لا يحضر للجمعة إلا بعد دخول الوقت بحيث يشرع فيها أول وصوله أول وصوله لأن هذا هو المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أول وصول المنبر أول وصول المنبر بحيث يشرع فيها أول وصول المنبر لأن هذا هو المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وصل المنبر صعده إذا وصل المنبر صعده ولا يصلي تحية المسجد ولا يصلي تحية المسجد وتسقط هنا التحية وتسقط هنا التحية بسبب الانشغال بالخطبة وتسقط هنا التحية بسبب الانشغال بالخطبة نقاط كلام محذوف قال جماعة من أصحابنا تستحب له تحية المسجد وقال جماعة من أصحابنا تستحب له تحية المسجد ركعتان عند المنبر هذا ما عليه دليل قال جماعة من أصحابنا تستحب له تحية المسجد ركعتان عند المنبر من يعرب لنا ركعتان عند المنبر تستحب له تحية المسجد ركعتان عند المنبر أبو سالم يقول تستحب فاعل هذا ركعتان فاعل تستحب عند من نائب فاعل عند من بدل من تحية أو خبر إلى آخره وهما ركعتان تحية بدل من تحية هذا الأقرب تستحب له تحية المسجد ركعتان عند المنبر بدل أو عطف بيان تستحب له تحية المسجد ركعتان عند المنبر ممن ذكر هذا البنديجي والجرجاني في التحرير بنديجي من الشوافعي والجرجاني في التحرير وصاحب العدة أو العدة العدة وصاحب العدة والبيان اكتب الشوافعي والمذهب ألا يصلي ألا يصليها والمذهب ألا يصليها أو ألا يصليهما ألا يصليهما لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل أنه صلاهما أنه صلاهما وحكمته ما ذكرته أنه صلاهما وحكمته ما ذكرته ما هي الحكمة التي ذكرها الانشغال بالخطبة أحسنت الانشغال بالخطبة وحكمته ما ذكرته ولم يذكر الشافعي وجماهير الأصحاب التحية ولم يذكر الشافعي وجماهير الأصحاب التحية وظاهر كلامهم أنه لا يصليهما والله أعلم انتهى ولم يذكر الشافعي وجماهير الأصحاب التحية وظاهر كلامهم أنه لا يصليهما والله أعلم أخذنا مسألتين المسألة الأولى من ذكر صلاة فرض فائتة حال الخطبة فإنه يقوم يصلي هذه الصلاة ولا فرق بين الفقيه وبين غيره كما قرر ذلك ابن حزم رحمه الله ومنهم من فرق والصحيح أنه لا تفريق لعموم الدليل من نام عن صلاة أو سهى عنها فوقتها حين يذكرها في رواية فليصليها إذا ذكرها. والمسألة الثانية التحية للخطيب، هل يستحب له أن يصلي التحية إذا دخل المسجد؟ الصحيح أنه لا يستحب له أن يصلي التحية للمسجد، بل يصعد إلى المنبر مباشرة من غير صلاة التحية، ويستحب له أن لا يحضر الجمعة إلا بعد الدخول. لكن إذا جاء مبكرا، ما وجد مكان مثلا البيت أزعج، أو ما في مكان في المسجد وأراد أن يدخل المسجد قبل وقت الخطبة، يصلي، يلزمه، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. لكن السنة في الخطيب أن لا يحضر الجمعة إلا بعد دخول الوقت، فإذا دخل الوقت فلا يصلي التحية، مباشرة يصعد إلى المنبر كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. هذا المنقول عنه. قال جماعة من الشافعية يستحب له وإن دخل في الوقت يصلي ركعتين عند المنبر ثم يصعد، إلى المنبر، وهذا ما عليه الدليل خلاف السنة، فإنه يطلع المنبر عليه الصلاة والسلام ويخطب الناس، يؤذن المؤذن ثم يقوم يخطب الناس. هذا إن شاء الله نكتفي به، وهو تتميما لمسائل الحديث، حديث جابر في الباب رضي الله تعالى عنه في صلاة التحية والخطيب يخطب. قال: هل صحيح أنه جاء في بعض طرق حديث سليك الغطفاني عند ابن حبان وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمره بالصلاة أثناء الخطبة ليرى الصحابة فاقته فيتصدق عليه بعد ذلك؟ نعم، ثبت ذلك، ولكنه عمم عليه الصلاة والسلام كما في بعض روايات مسلم. فإذا دخل أحدكم المسجد بعد أن ذكر حديث سليك فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما، عمم. وجاء نعم أنه لما دخل سليك أمره بالقيام ليراه الناس ويصلي ركعتين، هذا ذكروه، وتعلل به من قال بإسقاط الركعتين عند الدخول والخطيب على المنبر والخطيب يخطب، تعللوا بهذا أن حديث سليك يؤول على هذا التأويل. والصحيح أن حديث سليك جاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس عموما أن يصلوا ركعتين إذا دخلوا المسجد والخطيب يخطب وليتجوزوا فيهما، فهذا مما ذكروه من العلل في إسقاط الركعتين، الصحيح أنه لا إسقاط فيهما. قال: هل يجوز جمع صلاة العصر مع الظهر لمن احتاج لذلك كان يكون مسافرا بعد الظهر ويخشى فوات العصر؟ لا يجوز له أن يجمع في الحضر إلا لمرض أو غير ذلك من الأعذار التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما أنه يجمع فالله يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. هذا هو الصحيح، من أهل العلم يقول إذا احتاج لا بأس، ويقيدون بالحاجة، لكن الأصل هو كل صلاة في وقتها بالنسبة للحاضر، وإنما جاء الترخيص في المسافر. وحديث ابن عباس: جمع رسول الله من غير خوف ولا مطر، فمنهم من حمل على الجمع الصوري، ولكن الذي يظهر أن المقصود به عند العذر والحاجة، فإذا كان هناك عذر وحاجة، وهذا من أجل أن لا يشق على الأمة، حتى لا يشق على الأمة، فإذا حصلت حاجة للمسلم أحيانا ولا يستمر على ذلك وترخص بحديث ابن عباس جمع من غير خوف ولا مطر لا بأس. وجمع على الجمع الصوري كما يقول بعض أهل العلم فيه نظر، وإنما هذا من باب الترخيص وعدم المشقة على الأمة، فإنهم ربما احتاجوا إلى ذلك، يحصل مرض، يحصل شيء من أشغال، فيحتاج الشخص أحيانا من غير استمرار، يحصل مطر، يحصل لا أخذ ذلك، ولكن لا يستمر على ذلك. والاستمرار على الجمع في الحضر لا يجوز، لا يجوز الاستمرار، أصل هو الصلاة في كل صلاة صلى في وقتها. لكن هذا جاء في آخر حديث عباس وفي بعض رواياته حتى لا يشق على أمته، حصل جمع أحيانا من غير استمرار. وأما جمع التخزين فهو جمع مشؤوم، وجمع لا يجوز شيطاني، جمع شيطاني، فلا يترخص بحديث ابن عباس فيه، وإنما حتى يرفع المشقة عن الأمة، يكون أحيانا الشخص ربما يشغل أو شيء من ذلك ويحتاج للجمع، فهذه رخصة ولا يستمر عليه الشخص، فالأصل خلافها. وما كان الأصل خلافه لا يتوسع فيه. قال: ما حكم من يزيد على ركعتين حال الخطبة خطأ ولا يجوز له أن يزيد على ركعتين؟ فليصلي ركعتين وليتجوز، انظر صلي وأيضا زد تجوز، فلا يزيد على الركعتين إلا إذا نسى فريضة، فإن نسي فريضة لا بأس على حسب الفريضة التي نسيها، كانت أربعا صلىها أربعا أو ثلاثا أو ركعتين، إن كانت ثلاثا أو كانت ركعتين بحسب الفريضة المنسية. وأما بالنسبة للركعتين وهي التحية فلا يزيد عليها ولا يتنفل بأكثر من ركعتين، يعني لا يصلي غير التحية، وليتجوز أيضا فيها، هذه المأذون فيها يتجوز فيها ويختصر حتى يسمع الخطبة. قال: قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن، وجاء في رواية: أفضلكم. هل بينهما فرق؟ الذي يظهر ليس بينهما فرق. خيركم وأفضلكم اسماء تفضيل تفيد المشاركة والزيادة. قال: هل اشتياق المسافر لوالدته يعتبر من البر للوالدين؟ نعم، من المحبة لهما وتعلق القلب بالوالدة والوالد، فهذا أمر مقصود ومطلوب، أن يحن الشخص لأبويه ويشتاق، وهذا شيء جبلي، ويشتاق لأبويه عند الفراق، فراحته عند أبويه كما قيل: راحة الإنسان حيا بين حضني والديه، فإذا مات أحال بشق الدنيا عليه. فراق الأبوين ليس بالسهل على الشخص، فهو يحن إليهما في سفره، ويحن أيضا إليهما عند موتهما جدا يحن إليهما، فهذا شيء جبلي جبل عليه الناس، وهو من المحبة التي هي البر، من المحبة التي هي البر للوالدين، فعند سفره لا شك أنه يشتاق إليهما جدا، ولا سيما الابن البار بهما، اشتاق لأبويه عند السفر، وربما يتعب في بداية الأيام إذا خرج لطلب العلم رحلة يتعب. فالله يقول: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فلا شك أن الأب يذكر ويحب في السفر وفي غير السفر، يذكر جدا. وكانوا إذا قضوا المناسك الجاهليون جلسوا يتذاكروا ما كان عليه الآباء إلى آخر ذلك. وهذا الشخص إذا قضى مناسكه الله طلب منه أنه يذكر الله أشد من ذكر أولئك لآبائه، فهو يحن لأبيه ويذكر ما عليه الأب من المآثر إلى آخر ذلك، فهذا شيء مجهول عليه الناس. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.